بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وحن كده حجرني في سورة الأنعام مركا دتكي مكذبين تأها حق ديدنا أيان كسو ورميني أو أها أعداء الأنبياء عدو إلهي أنبياء إلهي عدو إله بان كسو حد ليني آيادا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام باوحى الأمر يا إنو أشيغو كوا مشركين تأيه الله إذا نهين عابد إياه دتكاس إنو سن الله يعني إذا نهين أو سن معبود كدغنين النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركا أرنكاس أيامارك تيسلا كل حبال ليه أفغير الله أبتغي حكما مركا وحي إليه المفسرين تهلكا وحي كجره يعني إضمار قلبا كجر تويا يعني هذا الك وهذا النبي الله محمد له لأورنا يويا قل وحترى النبي الله محمد أفغير الله ألا أحدا مهين ميان أبتغي دونيا أون طلبيا حكما حكم نمو يعني أي معبودا معبود نمو ميان دونيا أما حاكم أو أنك إذنك نكلا سارو ميان الله إذا نهين بان أراد سنيا ميا معنى إذا وحوية أما دوننا يمن أراد سنيا ويا وهو والحال هو اللهنا الذي الله أو يهي أنزل دجيي إليكم إذنك إذنسو دجيي الكتابة كتاب القرآن كإذنسو دجيي مفصلا حال كونه مفصلا مثل لبيانيي أو لعديينا أو يهي قرآن كان حق الله لقى بيانيه وحول بكل وكاهد لي والذين بكي آتيناهم آن سيني الكتاب كتاب كان سيني واليهود والنصارى يهود والنصارى لوجيدا ددكو دي أهل العلم قاها يعلمون ويقرنيا أنه قرآن كان والله سبحانه وتعالى نبي الله محمد وكسو دجيي منزل من لسو دجيي إنو يهي من ربك أذي النبي محمد وربك أغا حقي لقسو دجيي أيهو إقران أياني علم أوليهم بالحق حال كونه متلبسا بالحق إساقو وليب حق وطه وعن باطل أوسن لجر شبهاء إسن كجر قرآن كاس إن أو حق الله كسو دقي أيه دك أهل كتاب كانوا أي قرن أيام ويام بركس إذا درتي فلا تكونن هأهان أو هأهان النبي الله محمد من الممترين كوا شكيه قرآن كان إن أو منزل من عند الله يهي الله حقي إنو كسو دقي متكشكياه هنقني مركا أفغير الله أبتغي حكما غير ذو مفعولك أبتغي أو هرمري مفعول أول كذي حكما مفعول الثاني ويان ويبتغى ذا لبا مفعول قادنا إيسا سدا سيديه مركا همزدنا واستفهام ويان أفغير الله الله وحان أحين ومخلوقات أح كو رب أبو ري خلقه إلهي كسو حري الله هذا خالقيه كو مخلوقات كاللوجينا الله أحد أنا هين ميان أبتغي أن طلبيا أن دونيا حكما حكم نما أن دونيا مرك أبتغي حكما لبا معنى بمفسرين توكو شيئا لكن لبا معنى اسكو دويا يعني أبتغي حكما حكم ميان كيالنا يايو بيني وبينكم إذنكي أمغن كالسارو يعني نكالسارو كان أهل حق حق وطانا سقو حق نمذيسا كان مبتلك أهل باطلك كم من أهنا باطل نمذيسا سقو ما سيداسان الله إلانا هين بان أدون تايني أني إذنك نكالساران أدونا مايو لأن إنو يعني مارك النبي الله محمد حق سقيه أيه ماركتي الله سبحانه وتعالى أقر يويا معناها اللباد وحوي أفغير الله اللوحان هين ميا أبتغي دونيا حكما أي معبودا معبود ميا أدونيا أحد لعابده ميا إلهي علان هين أدونيا محيالي قفك مارك حكمك وبيبته أو أسجح حاكمك إيه وحكلا سارة أو وحقوين إياه وحويان وأدعو تقاسمتها إنه ليها الأمر والنهي سو مجد التحليل والتحريم إنه حلالي إنه حرمه إنه آمر إياه إنه ناهي إياه أدعو قرن إيساي معناها قفك سوكليته ومارتي صفاتك الله أوليه حيويان لأن صفة التحليل والتحريم الله إسكله سقه حلاله وحنا حرمه مركا إذا أن الله أهين ميان حكم أغراد سنيا ومعبود أن كدقنيا سنة الله سبحانه وتعالى وكله هاي في سورة الزمر أو كلي آية دا مركي معناها اللي إلاده أي نقول إيسا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون معبود كلون الله أهين ميان معبود كدقنيا كما ديغانا يويا الله با معبود كيغا اسغا حاكم كيغا اسغا ارميغا مامولو اسغا اني امغي يدين كن كلا سار يويا وهو اللهنا مركه وهو الذي انزل اليكم الكتاب المفصلا جمله اسوا جمله حاليه ليرهدا يعني والحال انه والحال هو الله الذي الله او يحي يدو الله او يحي الذي الله أنزل دجيي إليكم إذنك إذنك سوى دجيي الكتاب كتابك إذن سوى دجيي مفصلا أسوى مدلك لسعر سارية يعني مبين مفصل وإحكام يعني بنع والبابا لغوك العديي وحوال با لغوك العديي حقي باطل كيبا لغو عديي كفري إيمارة إيمان كيبا لغوك العديي حلاش حرام كيبا لغوك العديي وحول با كتابك هو شيء مفصله الله ذاك العدي سبحانه وتعالى أيضا كتاب كاس إلهي سبحانه وتعالى وينسو دجيي مياد الله عدان أهين بعد معبود يا حاكم كبير نيسان مياوي والذين آتيناهم الكتاب بدكي أن كتاب كسيني واليهود والنصارى لو جيدوا يعلمون وحي قرانيا أنه قرآن كان مفصل كاه ربه سو دجيي منزل من لسو دجيه إنو يهي من ربك حق ربك أجل لسو دجيه بالحق إسقو من حق وتأه وليبا يعني مارة قرآنك وحق وتأه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أسقو باطل هرتي سيقلاشي سمد مولا كإيمان كريم أو ربي سو دجيه يعني تا أيه قرنيان ذاتك أهل كتابك تورات بيكو قرنيان الله وكل شيء صفاتك النبي الله محمد هي بشاراتك كتابك إنه الله إيمان إياه إنجيل بو إله كل شيء سلاسه رب سبحانه وتعالى كعديه ويان مركا كتاب كاس أيضو إلهي إبين سوى دجي وليما ذاتك أهل الكتاب كان أي كمر خاتك عياني عضيين أي قرن ينينو حقي هاي رب كسوى دجي يعني تاميان مركا الله إلانا هين ميان مركا معبودي كدقان يا حاكم ويان مركا وهو الذي يعني يعلمون أنه منزل يعني منزل قراءة يعني مارت وقراءة قراءة المحاليل هذا تشديد كوحاء أخريه ابن عامر يحفص أخريان وهو منزل أي أخريان قرآن أنت إذا صوهرتين وهو منزل من ربك منزل من ربك بأخرنا يعني تخفيف أخريان ويا ساسي أخرنا يعلمون أنه منزل من ربك بالحق سلاس أخرنا فلا تكونن مركز نبي محمد وها أهان من الممترين كوى شكيا متك مدح النقن ومعنى هذا وحوي يعني فلا تكونن من الممترين inuu quraanka xaq alla ka soo degay diidada adiga ay ku diideen kufrinta ay ku kufriyeen intooda badan yaani mid ku diida mid ku shakiyaahi hanqon laana yaani waxa yiraahdaan qofka sidaad garanaysaa waxa yiraahdaan hadii shay Allah timaado shaygaasna dadko dhan ay ka hor yimaadaan shaygaadana inuu xaq yahay aad garanaysaa adiga inuu xaq yahay aad taqaan laakiin ummadu dhan bay ka hor yimaadaan ama muxdamu naasi ka hor yimaadaan ku yiraahdaan waxa wadataay wax ka jira malo lagu radiyo waxa dhici karto adiga laftaada sheegi xaqqa aha inaad ka shakiso tiraada war waa maxay yaani ummadu dhan baaba ma aragtay yaani ka soo wada taaganay waasiga marka hadalkaas culimadu waxay leeyeen waa min baad tahyiji wal ilhaab li rahla yaani ma aragtay kicin nabi ilaahi maxamed kaleey salaatu wasalaam lagu kicinaayo weeye marna nabi ilaahi maxamed ma shakinin salaatu allah wasalaamu alayhi quraankan inuu ilaahi ku soo dejiyay ma shakinin oo marka waxay la midtay leeyihiin aayada uu rabbi leeyahay walaa takuunanna min almushrikiina oo kaleeto weyn nabi maxamed miya mushrikiinta ka mid noqon lahaa waa mayow shirki yacni maaragtay nabi ilaahi maxamed waa kala fogyihiin marka falaa takuunanna min almushrikiina oo kale bay la mid tahay weeyaan marka ibnu kathiir oo kale wuxuu leeyahay aayadaasi waxay la mid tahay ka qowliga fi yuunus aayada fi suurati yuunus ku jirto kale ayay la mid tahay uu allah leeyahay فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أي داس وكلبه إلا ميتا حديب الشك كوجر بالليه وحي أن كوسو الدجناء وشك كاقسو قيه يعني النبي الله محمد بالغ الله الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك قرآن كوسو الدجناء حدا شك كقبتاه بل أهل الكتاب كويدي لكي أهل الكتاب كاها su'aal baa la leeyahay oo ka horreeya adiga markaasuu rabbi yiri yaani xaqii baa kuu yimid walaqad yaani laqad jaa'aka alhaqqu min rabbik fala takunanna min almumtarin kuwa shakiya mid ka mid ah ha noqon marna yaani ha shakinin ha ka shakin baa la leeyahay marka shardigan oo ah fa in kunta fi shakin wax badan waan soo marnay waxaa la yiraahdaa waa shardi baa la yiraahdaa والشرط لا يقتضي وقوعه بالإرادة لا يقتضي وقوعه ما كان سنة يشرط قاسين ودعه الشرط لا يقتضي وقوعه بعتان كيسا ما كان سنة يويا يعني لا يجوز وقوعه ويا لا يقتضي جواز وقوعه بعتان كيسا إنه ودع شرط قاس والنبي محمد القرآن كشكيا وحد عكر معها ولذلك سيدا مثلا الإمام السيوطي أو أنس بينه ابن المنذر ابن ابي حاتم ابن مردوي او انس بينيو اثر بو عبد الله بن عباس كسو غورينيا عبد الله بن عباس اي اثر كسو غورينا عبد الله بن عباس وحو ليهي لم يشك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يسال يعني فان كنت في شك سلمدي فاسال الذين سلمدي وحو يري نبي محمد القران كلو سو دجيه مرنا ما اونن كشكينين دد اهل الكتاب ما اوس سؤالين لان يقينه قيستا عدي بينني ساب بيني سويا فلا تكونن مركها أهان من الممترين كو شكيا متك مذا حنقون بالليل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت ويبميستر متي كلمة ربك ربك آقا كلمة دي سينو محمد صدقا ببنمو يعني الرنمو إيا وعدلا عدالة عدل أهان أي أبميستر متي waa dhameystirmatay waa kaamil bay noqoto taamay noqotay weeyaan laa mubaddila mid dooriyo oo bedelana illi kalimatihi allah kalimatiisa dooriyaahi mawjudun ma ahan inuu mid jira ma ah wax jira ma aha weeyo cid doorin kartaa ma jirto weeyo wa huwa allah as-sami'u allahi maqlawi adoomadiisa yaani maarati aqwaashooda mid maqlawiyan al-alimu ilmi lahu og xaaladahooda iyo waxay leeyihiin oo dhan cilmi u leh weeyaan marka kelimaadka kelimaatu rabbika tamat kelimatu rabbika kelimadaas maxaa loo jeedaa yaani culimadu waxay yiraahdaan kelimadaas waxaa loo jeedaa amruhu subhanahu wa ta'ala wa nahyuhu wa wa'duhu wa wa'iduhu amarku ilaahi amrayo waxa uu dadka ka reebayo وعدي بلنقاتك دتك مؤمنين توسينيو وعيدك دتك أهل مارتي أهل معاصبة إيو مارتي أهل كفر لوغو تهديد إيو يوحي لمد أهل إيران تاسا لوجي إذا ويا مركة أرين تاس ويدا ما يسترمتي أو ويكامل نقطي سلاسو رب سبحانه وتعالى ليه ويا مركة وتمت كلمة ربك ربك آغا كلمة دي سينو محمد ويدا ما يسترمتي مركة كلمة ربك وعاصم يا حمزة إكسائبا بالإفراد أخريانه كلمة ربك أخرنايا قرآن انت يا صاحرتين كلمات ربك بأخريانه ويجمعيان وتمت ويدا ما يسترمتي كلمات ربك ربك آغا كلمات كيسي وأوامر تيسي وحو أمر لها وحو ريب لها وحو حلالين لها وحو حرم لها ويدا ما يسترمتي وكامل نغطي ويا وحي كل ما يسترمتك كامل نغطي صدقا وعدلا مرك صدقا وعدلا لبدا تمييزني من هو كنس بن كرتا وحاكلو كنس بن كرتا مفعول له أهان ولو كنس بن كرتا لبدا صدقا فرن أهان إيا وعدلا عدالة أهان أيه لما يسترمتي مرك أن تمييز كاللق بينه ويا هذه مفعول له أن كدقنا صدقا لأجل صدق فرن نمو أيه لما يسترمتي وعدلا لأجل عدل عدالة درتيد بين أولا ما يسترمتي ويا مركا صدقا وعدلا علماء معاني متقارب واسكن دو أي كفسران وعلماء السلف كرضوان الله عليهم قتاد أوكل وحوليه صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم كلمات إلهي وحي كل ما يسترمين صدقا فيما قال وحقو يري رن مذيذا إن الرن تهل وعدلا فيما حكم وحي أو حكمنا عدالة دودي أي كل ما يسترمتي ويا ساسو أرني يعني وحو ليه هاي علماء قارك الوحي ليه صدقا في الإخبار وعدلا في الطلب يعني حقك ورمده مرك الشيء اللي قوى الرمي مبهان أي أقوى الرمى الشيء الطلب كأهو وأمرك إيه نهي جنا وحي لو أمر يا موحى اللي قارر يبينا عدل الشيء كل سنوي وعدالة كل سنتهي أيها لقو أمره فلذلك أيها ابن كثير وحولي رحمه الله فكل ما أخبر به وحلوه رب الشيقاه فحق لا مرية فيه ولا شك وحق أن وحشك يكسقا أي سنجرين وكل ما أمر به وحلوه الله أمرنا فهو العدل الذي لا عدل سواه وعدالة أن عدل كدن بياه جرين وكل ما نهى عنه وحل وحو رب الريبنا وحو ليه فباطل وباطل وحل وحو إله الريبنا وشي باطل ويا فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة الله وحفساد كجر موي وحكى لمر ريبه وحو الله ريبه ونهي وكسميني ووحفساد وكجره إيهلاق وكسميني هاي ويا مركا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدلة من دوريو يعني من تحريفي أو بدلاهي بكلماته إلهي كلمات كيسو مسكناني يعني أحد بدلي كراهي مجرويا سيد التوراة إنجيل لو بدلي عدو دورين كرتاهي مجرويا يعني ساسا لوجيبا لا أحد يقدر أن يحرفها قفلو تحريفيو أو ذكر قرآن أو تحريف كسمايو كما فعل بالتوراة سيد التوراة لقسمايو أو كريتو عد كسمايين كرتاه مجرتويا مركوا بلنقات بالي لهذا الله بابلن قاضي لا مبدل لكلماته كلمات كان قرآنك إلهي بلوجي إذا وين قرآنك اللوجي إذا مرك عدو رنكرتو أما بدل كرتا لما أركو وابلن قاضك الله وابلن قاضي يري أي كلا لم ينتهي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون تاسو كلا لم ينتهي إله بحفظنا لا مبدل لكلماته معنى كلا علماء ويكوف سرانو لا مبدل مد يعني أولي كرب مد بدلي كراهي لكلماته إلهي كلمات كيس الدورين كراهي مجرو أو كد دورين كرو بما هو أصدق وأعدل كلمات إلهي كو كرم بغن كان عدالة بغن عدك بدلي كرتاهي لما أركويا سناء رب سبحانه وتعالى أشهدي بعد لياس أو كل سيئة يسد لياس كلمات إلهي كل سيئة كلمات كان هذا إلهي أشيغي لا مبدل لكلماتهنا وقرآن كاويا قرآن كاللوجي داويا مركا الله صدى سولي لا مبدل لكلماته وهو الله سبحانه وتعالى السميع اللي مقلوي لأقوال عباده أدوما بيس هذا الذي ذو أقيه علم بوليه مد مقلويه العليم أليه أقويه وحكور قبا بأحوالهم في يعني بحركاتهم وسكناتهم بقبقاق وذئيه أمارت أمورته ذو إذل أي رب سبحانه وتعالى علم أوليه وياه وإن تطع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله وإن تطع حديئة تطيع هذا النبي محمد أكثر من في الأرض دلك بدك جوغ بدنك بدك أرض دلك كسوغا بدنك حديئة أطيع أنت ذبغا حديئة أطيع يضلوك ويكون من أيانه حقي بكار من أيانه عن سبيل الله ألا جدك سيكار من أيانه يعني يضلوك عن طريق الحق حق وذبي سأي كار من أيان محايا لدد علمي وحي حيستمعها أثارة من علم مهيان علم الأنبياء مهيان كتب إيه إله إسوه دجيان مهيان محي حيا مركا وحي ذاتك كل من أيام ومحي وحوذو ذوي إن يتبعون ما يتبعون راعي مايان إلا الظن ملمو يوحك لمن راعيان وحي راعان با وملمو يوحك وحي راعان وملحاس يوحك وإنهم ما هم معينا أهان إلا يخرسون كوما الملايين يموي أو كذب يبين شيئا يموي وحكا لما أين نحاني مركا وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وحوية آية داس وحقيقة ذي سيدو إلهي أشيئا ويا أكثر من في الأرض ذاتك أرضا أشيئا كسوغا بدن كود هدات راهن ناشا لو بدن يهان راعي هدات راهن وأظلمي وأظلمي سام صبرت وامحي ذاتك بدن كود مؤمنين موضع مؤمن انت مؤمنين تا انت مؤمنين تا حين يا بدن انت مؤمنين تا حين بابدن وهكذا وقتك استنى سلاسي سوء حين جفتي سدو رب سبحانه وتعالى لي في سورة يونس في سورة يوسف محور رب سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ذاتك بدن كود اد بكود داشت اني مؤمنين نقداني ما حدد مؤمنين النبي محمد وساسا للي وهو الله لي سبحانه وتعالى في سورة الصافات ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين أكثر الأولين ذاتك وي وضع دمين ويا ذاتك هرتو ذا أي دمين مركا ذاتك بدنكي يعني ماشا اللوب بديه حق من نغضه لأن أيضا وحي لأن علماء وحي دليل أتاي وأيضا اللو دليش ذا إن حق أنا لغو قرنين بكثرة أهله حق سيني سبا لغو مقرتو ذاتك ساكي ربا لغو مقرتو باطل كان يعني اللغماء مارتي وحانو جيدا باطل كان إنو حقي هاي داد كبالن أو راعي ماها وحا لغو قراني حق داد يربا راعي أي باطل كمان نقونا يويا داد يربارك حق رقاتان شيء حق يكون دقال من نقونا يان داد كأهل باطل كان من نقونا يان باطل لغو مقرتو مارك فربادني وحبا لغو مقياسو وحاو حلقو قياسه وكتابك إلهي يسنة النبي جاي اتباع أسقفك أولي مادو أي ميزانك أوي هاي وحي رهدان ودلت هذه الآية وحي تسسى آية دني على أنه لا يستدل على الحق حق إنان لغو قرنين بكثرة أهله تطفر بدن براعي حق لغو ما قرتبوا لي ولا يعني ولا يستدل سدوك لأتنا لو مدلي شدول لغو ما قرتاه قلة سالكين لأمر من الأمور أرن أرمها كم إذا دتكر قدق ما أو راعه يلان تودنا لغو مقرتو أن يكون غير حق إنه سنحق أحين حق غير كأويه يعني إنه سنحق أحين بم يربع الراعي وحلوه قرن إبادام إنه سوحاس حق أحين وأفراده والله بي يسدح يطبني الله واتني وحلم يدوي مركز أدرت الحق ما إن لي هذا ما صوت إلهي باب له سبحانه وتعالى يعني ذاتك بذنك مؤمنين موضع أهوه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون قرآن كسو إلهي مضاي مورني أكثر الناس لا يؤمنون ذاتك بذنك وذ إلهي مر ميان سبحانه وتعالى مرك أكثري وحفلق مقياسته سلاسه مرك ليه الله وإن تطع حداد أطيعه نو محمد أكثر من ذاتك وأقوب بذن وفي الأرض ذلك بحدي سجوغا ذاتك بذنك وذ أداء سكرعه يذلوك وقب منيان عن سبيل الله الله وذلي سكاب منيان إن يتبعون ما يتبعون الراعي مايان إلا الظن ملموي أكثر الناس تتكبذن كيس أكثر من في الأرض ملأ بالراعان ملأ هو محي يعني وحي آمنسيهن كوي مسركين تاها معبودات كوضع عابدان إني عبادة متيستين وحي اعتقاد سيهن إني الله أدوي نيسو وحي اعتقاد سيهن إني الله أكتيس وغشفاء عيسو إيه وحلا ماذا بآمنسيهن مركا يعني وظنب وحو ذنب كل سيها يويا وإنهم ما هم ما أين نهان إلا يخرصون إلا يكذبون كو بين شيغ يمويه اما وحمل ملين يمويه وحكل ما أين نهان ويا إنهم إلا يخرصون يعني وحي الله كن أنس بينيا أو شرك جاء إنه عد إلى هذه سلوى ذاك تهي أي جلكاء إنه الله ولد لي هيئة إن مارتي وحل متكا إذا هذا إلا لو ذاكو وملا ما هنا يكذب ويه وحقيقه يحيى الله ما أرد شيء أي دين تكذب جنايان أو مثلا بختي أي حلال يستان مشركين تي بحيرة ذي يسائب ذي وسيلة ذي يحام في أسومري جرني أو كليت مركي مارتي تحريمين أيان وحصل إذل وحوي وخرسوي وملوى ملا بالي رهذا مركا خرسي أصل كيس وحالي رهذا الظن والتخمين والحزر بالإرادة وما لما لو تخمين الإرادة وحسك قياس يسويا خر يعني خرصك سداسة المشيقة أصل كيسا لكن وحكو الشيقان ومن حرز النخل بالإرادة يعني وحا الإرادة أصل كذا فلان خرز النخل والكرم بالأرني وحصو قياسي أوق قياسي تمرت إيه بالك عنبك اللي يرى هذا أيو قياسي قياس بكسمي خرسي بالي هذا يعني بيرتان انت يعني مارت إلا شرع هذا ويقشهي تمرتو كالخرسي بالقسمي مركز كذا لقى قاضيو انت يسن مارتي قيت كتال بالي لي انت هسا كسو قوي كرتبا لأورني سيزي كذا اللي قبعيو مركا يعني وحل إلى هذا خرس النخل والكرم بالي إلى هذا إذا حرز ما عليه من التمر من الرطب إذا إذا إذا حزر مركو قياسه ما عليه من الرطب تمرا أنت التمر كن قنكرته ومن العنب زبيبا أنت عنب كالزبيب كن قنكرته مركو قياسه كله بل إلى هذا خرس النخل والكرم إلى هذا ساسا لقط الماما مرك التمر تقياس الدين الإسكاق قياسه وقياس تاسب أصل كل قدوها مرك عبادته ذي إي حلاشه ذي حرامته ذي وحكبكتين تخمين هي قياس يظن بكذب تيوي وعلى سبق قياس يكذب تيوي وإنهم ما هم ما إننا هاني إلا يخرصونا كو حسكم الملايين يمويه أو بين شيء يمويه وحكى لما إننا هاني إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين إن ربك ربك أنه محمد هو إسجا أعلم أغاشبا من أحد بأغاشبا ضد بأغاشبا يضل دمه عن سبيله وذليس حقه كدومي الله اوغان شبدي وكور قباوي وهو الله اعلم الله اوغان شبدن وي بالمهتدين كو حنونسن الله ميد اوغان شبدن وي يعني و اوغيهي ددك باديهيسن سداس درتيد بو طريقي باذ اس او يسرا ددك مهتدين تا او اهل حقا الهي و اوغيهي مركاس و هو يسرا طريقي حق اها يو يسرا وي إن ربك هو أعلم إن ربك ربك هو إسجا أعلم أغاشا بذن عن من أحد بو أغاشا بذن يهي أعلم إسجا أغاشا بذن من قف أمدد يضل دومي عن سبيلي وددي سكرمه وهو الله سبحانه وتعالى أعلم وأبيهي بالمهتدين كوحا نوسا مركز إذا درتي فكل ميسر لما خلق بالإله قف الباب وحي الله أبوري أي لو سهلة حدي ضلالك الله أبوري ضلالك بأن لو سهلة حديث هدايتي خيرك الله أبوره قالون كيف خيرك أي الله فضل ياويا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين آياتها يعني ما ركتي إلى آياتك حكتو آياتك سيد دنبيسو ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله يعني ما ركتك كل حلقة قهد ليا يعني الذبائح بالقهد ذبيحوين ذبيحوينك وحلقة ورعني حولها لعني أي رب نغور رمي marka ugu horeeyso waxaan la amri in maaragtay Allah subhanahu wa ta'ala wixii magaciisa lagu gowraco in la cuno in ilaahi ba amray magaca Allah ba lagu gowraci inaad cuntaan baa la rabaa markaas la leeyahay oo maxaa u cunu weydeen yaa idin ka mancinay maxay kitaabka baa idin kugu cadeeyay la leeyahay wixii xaraamtay wax xalaasha la idin kala sheegay marka sabab uu cunweys u cunweydan meesha maba yaalo weeyaan marka ka bacdina waxaan la ka reebi doonaa waxaan in allah magaciisa lagu gowracin in la cunaba aan la ka reebiya waxaan magaca ilaahay lagu gowracin in la cuno ayaan la ka reebiya way ma arki doon insha allah ta'ala fa kulu cuna hadaa mu'miniinti tihiin mimma ki haji wax ka cuna dhukira la sheegay ismullahi alla magaciisa lagu sheegay calayhi ay cinda dabcihi marka la gowracayo marka la gowracayo magaca ilaahay dushiisa lagu sheegay magaca ilaahay oo maarata bismillaahi allahu akbar lagu gowracay kaas magacaas alla lagu gowracay cunabuu rabbi leeyahay markaasaa weliba shardi lagu xiro la yidhi in kuntum hadaatihiin mu'miniina kuwa rumaysan biaayaatihi ilaahi allah aayadihiisa kuwa rumaysan hadaatihiin waxa magaca ilaahay lagu gowracaahi cuna haddaa mu'miniinti tihiin saasaa la odhanaya in kuntum biaayaatihi mu'miniin aayaadka allaba kuwa rumaysan hadaatihiin yacni waxaa loo jeedaa awaamirtiisa iyo nawaahidiisa kuwa rumaysan hadaatihiin maxaa yeele waxaaba ka mid ah min jumlati maa amar wuxuu amray waxaaba ka mid a duuduubkooda alaklu mimaa dukira ismu allahi calayh inaad cuntaan wixii ilaahay magac allah magaciisa lagu gowracay inaad cuntaan baaba waxay ka mid tahay awaamirta ilaahay oo idin farayba amarka laydin amrowba ka mid yahay weye fa kuluu cuna mimaa kii xaggii wax ka cuna dukira ismu allahi calayhi magaca alle marka la gowracayo lagu sheegay waa ibaaxa la yidhaahdaa yacni amarkaani waa amru ibaaxatin ayaa la yidhaahdaa oo dabaa'ixda allah magaciisa lagu gowraco in la cuno ayaa maaragtay nala amraya weya halka aayadda mafhuumka laga qaadanaya waxay yidhahdeen culummada ama mafhuumu lmukhaalafa la yidhaahdaa ama daliilu lkhitaab ay dhahaan usuuliyiinta annahu laa yubaaxu maa lam yudkar ismu llahi calayhi yacni waxaan alla magaciisa lagu xusin marka la gowracayana inaanan la cunin ayaa halkaa laga qaadanaya sida ay mushrikiintu samayn jireen markay asnaamtooda u gowracaan wamaa dubixa cala nusub oo kale iyo bakhtiga iyo waxa dhintay oo maaragtay xoolaha iska bakhtiyey oo kale ah ay cuni jireen taasaa la diidayaa weeyaan marka kaana looma ogola waxaan magaca ilaahayna lagu gowracin oo magac ilaahay cid aan ahayn lagu gowracay kaas na looma ogola inaan cunno ama meyti oo bakhtiga noqday sidii saxafka anfiga u dhintay kaana inaan cunno na looma ogola weeyaan waana laka reebay weeyaan markaasaa in kuntum hadaatihiin biaayaatihi alla aayadihiisa mu'miniina kuwa rumaysan hadaatihiin awaamirtiisa iyo nawaahidiisa haddaad rumaysantihiin cuna ilaahay magaciisa wixii lagu maaragtay lagu gowracay weeyaan maxaa yeelay waxaa la yidhaha fa ina aliimaana yaqtadii istibaaxata maa axallahu allahu subxaanahu wa tacaala waijtinaaba maa xaramahu iimaankaaba wuxuu keensanayaa inuu qofka wuxuu rabbi u xalaaleeyey u xalaalaysto wuxuu rabbi ka xarimayna inuu ka fogaado baa iimaanka aayaadka ilaahay la rumeeyey ayuu keenayaa weeyaan marka in kuntum biaayaatihi mu'miniin cuna wixii laidiin xalaaleeyey wey amarkaasi qaata weeyaan wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday allaa ta'kuluu inaydnan cunin mimaa kii xaggii eednan waxba ka cunin xoolihii dhukira la sheegay ismu llaahi alla magaciisa calayhi marka la gowracayo dushiisa lagugu sheegay ama cinda dabxihi gowracidiisa agtiisa magaca ilaahay la xusay yacni wax idiin diido idinka manciyaahi ma jiraan marka amarka siduu yahay u qaata weeyaan waqad fassala walxaalu qad fassala ayadoo qad fassala allah uu caddeeyey lakum idinkoo idiin caddeeyey maa xarama wixii uu xarimay allah subxaanahu wa tacaala calaykum dushiinna uu ka xarimay ayadoo rabbi subxaanahu wa tacaala uu idiin caddeeyey wixii dushiinna uu idinka xarimay yacni wax idinku bixiyaa waxa ilaahay magaciisa xoolaha lagu gowraco inaadnan cunin wax idinku bixiyaa meesha ma yaallaan weeyaan ilaa maa shay mooye udturirtum la idiin dhibaato geliyey ileyhi shaygaba mooye shay laidiin dhibaato geliyey mooye oo baahi a idiin geyso sida baktigoo kaleeto baktigiiba baahi kuu geysay waa lagu xalaalaynaya waa lagu ogol yahay ilaa ma udturirtum ileyhi wa ina kaiiran in badan oo dadkii ka mid ah la yudilluuna way dhuminayaan annaasa dadkii bay dhuminayaan biahwaa'ihim hawooyinkooda bay ku dhuminayaan bigayri cilmin cilmi la'aan ayay dadka ku dhuminayaan waxaan ilaahay xarimin ayay waa xaaraam leeyihiin wuxuu rabbi xalaaleen bay dadku u xalaaleenayaan marka hawadoodi bay in badan oo dadka kamid ay cilmi la'aan ayay dadka ku dhumiyaan weeyaan inna rabbaka rabbigaaga huwa isaga aalamu ogaasho badan bil mu'tadiina ku had gudbo mu'tadiinta oo suuxdintii talaaba mid ogaasho badan weey mar haddii og yahayna fayantaqimu minhum wa ka argudan weeyaan maadaama uu og yahay cilmi u leeyahay uu ka argudan Allah subhanahu wa ta'ala uu qabanayaa weeyaan marka aayadana waxa weeye waa xafin iyo boorin lagu boorinayo in shayga xoolaha Allah magacii lagu gowraco inay dadka mu'miniinta cunaan ayaa maareeyta lagu boorinaya saasa la leeyahay sabab idinku idinka manciyo idinka reebaahi mama jiro baa la leeyahay wama lakum haidin sugnaade alla taakulu inay idnan cunin mimma dhukira smullahi alayhi wixii markii la gowracayo magaca Alla lagu sheegay inaad mancunin ayu shayin yamnacukum min dalika muxuu yahay shayga idinka reebayo sheegay baa idinka reebay idin diiday ma jiro weeyaan wax idin diiday idinka mancinaya inaad cuntaan lama arko weeyaan waqad fassala lakum ma harrama alaykum marka waqad fassala waxa akhriyo naafic iyo xafsa ayaa akhriyaan xafsa an aasim fassala bay akhriyaan iyo harrama labadaba ficil musammaahi ka dhigaan oo ma aragtay fasala saadkana way kor dhigaan xarama raadana way kor dhigayaan marka ficil musamma ahaan ka laqbaynay waqad fasala ayadu uu cadeeyay fasala marka sadaadana faacilku waa allah allah uu cadeeyay lakum idinka uu idin cadeeyay ma xarama allah wixii uu xarimay calaykum dushiina uu ka xarimay uu idin cadeeyay ayadoo rabbi uu idin cadeeyay yacni ma aragtay wixii laydinka xarimay wax idinku bixiyo inaad waxa ilaahay uu idin xalaaleeyey oo magaca ilaahay lagu xuso inaad cuntaan shay idinku bixiyo inaad diidaan ma jiro weeyaan lama arko weeyaan sidaa darteed quraada inteeda soo harteen waxay akhriyaan yacni maar sida ibn caamir iyo maaragtay abu camar iyo ibnu kathiir iyo waxay akhrinayaan waqad fusila lakum maa xurima calaykum ayay akhriyaan waqad fusila ayadoo la cadeeyey waa ficil majhuula wey markaas ayadoo la cadeeyey oo la faahfaahiyo la bayaaniyey lakum idinka laydiin bayaaniyey maa xurima calaykum waxa dushiina laga xarimay ayadoo laydiin sheegay yacni wax idinku bixiyaa lama arki inaad cuni weydaan marka tafsiilkan waqad fasala lakum maa xarama calaykum uu allah yiri halkeebaa lagu faahfaahiyey oo lagu cadeeyey ilaa ayadan hadda nooma sheegin waa la ijmaaliyo duuduub ayadoo ahna loo sheegin marka waa halkee meesha lagu cadeeyey oo lagu faahfaahiyey mufasiriinta qaar waxay leeyihiin yacni aayaddii aan soo marnay fi suurat almaa'ida xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu alkhinziir aayaddaasaa lagu faahfaahiyey bay leeyihiin laakiin sidaa ma aha sidaas ma aha tafsiirkaas haddii halkaa lala aado waa tafsiir khalid ah weeye khalid weeye waa yacni waa khaldan yahay waxa loo jeedaa waqad fasala lakum maa xarama calaykum aayadda noo imaan doonto oo isla suuraddeenna dhexdeeda aan ku arki doono ayaa loo jeedaa qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yadcamuhu ilaa an yakuuna maytatan ow daman masfuuxan ow laxma khinziirin fainahu rijsun ow fisqan uhilla ligayri illaahi bihi faman idtura gayra baaqin walaa caadin faina rabbaka gafuurun raxiim aayaddaas wey sababtu waxa weeyaan haddaad tiraadid xurimad baa lagu faahfaahiyey suuraddan waa suura makiya wa qur-aanka nebi maxamed isagoo maka jooga soo degay buu ka mid yahay xurimadna madiina ay ku soo degtay bal waxayba ka mid tahay suuratu lmaa'ida min awaakhiri maa nazala min alqur'aan qur-aanka wixii soo degay kuwa ugu dambeeyeybaba ka mid ahay suuratu lmaa'ida marka lama dhihi karo aayaddaas ka dambaysaba caddaysay laakiin haddaan qul laa ajidu ka dhignaa suura makiya wey marka suuraddaas waa suura makiya iyadana la tahay waana ka horreysay sidaasaa marka loogu qul laa ajidu baa la leeyahay aayaddaas baa lagu faahfaahiyey weeyaan sidaa darteed yacni sheekh maarat waxaa khalidka ku xukumayo sheekh maxamed alamiin ashinqiiti wuxuu leeyahay wamaa yazcumuhu kahiirun min almufasiriina annahu fasalahu lahum biqowlihi xurimat calaykum almaytatu alaaya in la yidhaah waxay mufasiriinta in badan oo ka mida ay sheegaan tafsiilkan iyo caddayntan inay tahay aayadda xurimat calaykum almaytatu oo suuratu lmaa'ida ku jirta fahuwa khalidun wa arin khalada buu leeyahay laanna qowlahu tacaala xurimat aayaddaasi waa min suurati lmaa'ida ay ka mid tahay wa hiya min aakhiri maa nazala min alqur'aani bilmadiina quraanka madiina ku soo deeku ugu dambeey ay kamid tahay wa qawluhu qad fassala lakum ma harrama alaykum na min suratil an'am ay kamid tawle way makkiya marka quraanka sidaas loo jeeda وقد فصل له وحل له جدا آيتان قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما يعني مركز وليه والحق ما ذكرناه حق السان صوش يقنوه سواك واتاسويا مركز أنا جانا سيد أسان مرينا وأنو ديسانينا آيات داسوية وحل له يعني تفصيل كوكو داعي آيات نوع إيمان دون توي سلسوا ردين دحدي ذوية إلا ما اضطررتم إليه وحل إذين بما تقليه موي وحل إذين بما تقليه وميتدي إيه بقتجي وي يعني إلا أن تدعو الضرورة إلى أكله وي شيء أي باحذ كنتو عنتان كيسة يعني ما رت والله باحذ بفكي بار نفتيس إنه قضاء أيو حلس أتاي بقتجي رأكي سوي لا مركز وكليتو اللو حلالي يعني إلا ما اضطررتم وي وحاس ضرورة ذا شيء اللي يراهدنا يعني ما نأهن ميتك أوكلية باب الضرورة وقاعدة اللي يقانو علماء بيراهدان الضرورات تميح المحظورات بيدهن ضرورة مركة اعتماد الشيء لو باهي هي مركة اعتماده اللي وحنا وحال إذا هذا كماليات إيه حاجيات إيه ضروريات بوحلوك لقد هذا أرنت الضروري مركة النقطة وشيء عن ضروري من ضروريات الحياة وكمدية نلش الضروريات كيف وكمدية والله حلال هي قفكاس لأجل الضرورة أي حلال كل نقن حلال كل نقن ضرورة نوحل إلى هذا والضرورة تقدر بقدرها ضرورة رمارتي وحسكسي ديسن وحول بالضرورة كانت انتلي إلى هذا الاسكي استعمالنا لما أقول أيضا نمارتي لأن ضرورة اللفتة تقدر بقدرها بل إلى هذا وين وإن كثيرا إنبذا وضكي كمدا ليضلون ويضمين أيان ليضلون ضكي بيت لميان ليضلون أي ليضلون الناس ضكي أي لمين أيان بأهوائهم هوين كوذي كل ميان بغير حق حق الآن أين كل ميان مركا لا يضلون مركا تراهضة يعني فعلك من أضل لا يقيم ذو الرباعي وحان آخر يقرأ هذا سعاصم يحمزئي كساي أيان لا يضلون آخرين أيان ويان قرار انت إذا سوحر توحي آخرين لا يضلون مركا تراهضة من ضل وثلاثي يبقيم مركا فعلك مركا وحون نقني وإن كثيرا إنبذا وضكي كمدا لا يضلون ويؤميان أيها الأميو بأهوائهم هوين كودة سوتي بلب ميانو بغير علم علم لآن يكون ميان ويان مركا لبدا قراء أبو ويجران ويان وإن كثيرا إنبذا لا يضلون أي لا يضلون الناس بدكي بيلو منيان بغير علم علم لآن يكون منيان يعني مجرد ما تهويه أنفسهم هوذو ذو حج على تسكراعان وحيدونان يحرمان waxay doonaan xalaalayaan marka sidaas ay marka dadka in badan oo dadka kamid ay ku dhuminayaan way bi gheer cilmi cilmi laan ayayna ku dhuminayaan in rabbaka rabbigaaga nabii muhammadu huwa isaga aqlamu ogaansha badan bil mu'tadina ku had gudbay oo soo hadintii loogu talagalay talaabay xaq inta ka talaabay baadilka u talaabay xalaashi inta ka tagay xaraamtii aaday dadkaas rabbi waa og yahay way waa og yahay marka lagu leeyahay yaani uu ka warqaba awood boon u leeyahay inuu abaal mariyo ama adduunka ku ciqaabo ama akhraa ku ciqaabo Allah subhanahu wa ta'ala awood boon u leeyahay weeyo wadaru dhahir al-ithm wa batina in alladheena yaksubuna al-ithma sayujzauna bima kanu yakhtarifun wadaru kataga dhahir al-ithm dhanbiga kiisa muuqdo iyo wa batinahu mid kiisa qarsoon oo hooseeyo aan muuqarin qarsoon kataga faraha ka qaada يعني مد والبضة دنبقة أما هم وقضاء أما هقر صناديه حسب أن إننا كتقد إثمي أو دنبقة إن الذين دكي يكسبون كسبنا أو لا إيمانا الإثم دنبقة معاصي لا إيمانا سيجزون ولا أبال مرين دونا بما شيء بل لقى أبال مريني يقترفون أي كسبذين أو لي مادين وحشقيستين أي لقى أبال مرين ياويا وذروا ظاهر الإثم وباطنة يعني ظاهر الإثم هي باطن الإثم محلو جيدا الإثم هرتو حالي لهذا إثمك جميع المعاصي بالي لهذا معاصي ذا من تذوى إثم ويا معاصي ذا إذل حيراتو حبضناتو وحيد دونت النوعي دونت بحنغتي وإثم بالي لهذا مركا إثمك أسنا كتقبوا ربي ليه مركز عليه ظاهر الإثم وباطنه محامر كلوجي هذا ظاهر الإثم وباطنه معاني آدة ربلا أو متقارب أسكو هذا لو أسكو معنى دو أي مفسرين تكو شيغان كل حانا ويكو هذا رمو بكرتا آيب إن لغو تلمامه كل قد إن لغو تلمامه وكل رمو بكرتا وحكم إذا مثلا يعني ما رأيتي مجاهد وكل مركو فسره وحوليه وذرو كتغ ظاهر الإثم إثمك كيس موقضو أي على يعني وباطنه كتغ مركو إسراعي وحوليه في السر والعلانية كيس موقضو يمد كيس قرصون بكتغ مجاهد وكل فسره قتاد أصغر معناها سلقبو حكدر قليله قليله وكثيره بوليه وسره وعلانيته كيس ير وحن وإثمي ويريهن معنى ما له إسكسر ميها بهن كتك أدو يريه حتى صدك وين أدوغت تقيسو كليتو ذنبك وين ساوغت تقيسو متك يرنا كتك لأن ذنوب توادوكتين كبائر يصغائر إليه ذا سوما ذنوب صغيرة يكبير إليه ذا كبيرة سداوغت تقيسو صغيرة ذا نوغتك حيالي وحالي إلى ذا صغيرة ذا بي أي بذاتو وقفك أو دائم صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة سكتكتي كبيرة نقول مدوين نكون سلم بكبيرة نكون لأن إلى استحلال ستي وكان سامر كذبنا استحلال حدوي ما دنا حلال استنا قفكو كفرية وابكو قالوا باويا مركا معناها سنا ويكشيجان ويا قارو حعلم ذو كشيجان يعني مارتي ظاهر الإثم وباطنه نوع يد معاصي إيلاد هوكل مثل وحيليهن سدية أوكلته ظاهر الإثم وحالي رهذاب وليه الزنا مع البغاء مع البغايا ذوات الرايات حوينك بابليك اه قريه انت كريستو زنادة اه نوال بابو اسكاقتغو يعني مارت زانياتك اه نوال بابو اتغا تاسا ظاهر الاثم اللي يرهدا بوليه باطن كان وحا اللي يرهدا بوليه وحاوي الزنا مع الحليلة والصدائق والاخدان يعني مارت قفك صاحب سريتك صاحب سرابات قف قولي وقفك لليه او ان عيد اوغين كاسو كلنا باطنه هو لو جيدا بولي مكو نوع ايدي تلماميا نوعي ايدي تلماميا قار وحي كنت المامان علماء كميدا يعني عكرمه او كلاته نكاح ذوات المحارم كك محارم تادا ومحرم محارم تادا نكاح بو سكو قبنيني جماع ودي وتغيستود لو تل هوين كاسو كله ايا لي يرهدا بو اورناي مركا نوعي دونتا با حنقته ايده وا عامي ميسه سيده ابن كثير اولياي والصحيح أن الآية عامة في ذلك كل كل وحسو دنب آيات وكل من يسابه ورمي سلاة صحيحة وين ما كالدنبي أما هيا راضو أما هوينا أما هلا راضو انتو أما هلا موجستو أما النوع دونها النقضاء وعدي سهك لدواناته ظاهر الإثم وباطنه من كفق هذا بعدك مؤمنين الله أكله سبحانه وتعالى حين لم تعايد في سورة العراف كجلتو أكله الله أليه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا سوى كلابين لم يتهي يعني كف الله حرمي فواحش تؤذره حرمي ما ظهر منها وما بطن وحي موقضي وحق رسول الله بذب وحرمي ولذلك إثم مرك الإيراد نبي الله محمد هو فسر عليه الصلاة والسلام حديثك إمام مسلم في صحيحه وكورناه إمام أحمد ابن أبي حاتم ورنايان حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه نواس بن سمعان وحوليه نبي قال نوحوه عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق برقا سمفلك وحلي وناكا وهتبع عبد وناسن حسن الخلق هو إثمنا محال إلى هذا والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه اسمي انا وحا قلبي قاعد تردد كجليه وشكك وغرده وحان ما بنايه ما بنانا ميا مر بهدا كشكيسو خلاص واثمه ولي با حدنا عاد نعده اني دك كوغو اركان سمينتيس ان لوغو اوغادو حدات كبقدو اما دك كوغو اركان اتراهد ايدنا واثمه وي كاسا دنبي ليرا مركا دنبي اما حيرادو اما هويناده قفكو انو كتغبال ربا ويهن وين قفك كتغ وذروا كتغ ظاهر الاثم ذنبك كيس موقضئ وباطنه كيس قرصون بكتغ وين كيس يري كيس وين بكتغ ان الذين ضدك يكسبون كسبنا الاثم ذنبك كسبدا سيجزون ولا ابال مرين بما شيء با لغا ابال مرين كانوا ايهايين يقترفون كو كسبدا كو شقيستان الاقتراف شرب صومرنا وليقترفوا ما هم مقترفون درسينا ورا كو صومرني الاقتراف نو حاجه الاكتساب كسب الشذا ليران ولي علماده وحي ليهين واكثر ما يقال في الشر والذنب انت بدن او اقتراف هذا درته وحي انت بدن وادعي كرتا انه وناغه كو دحو لكن انت بدن ذنبي كو دعا ذنبي بالوجينا انت بدن ذنبي بالوجينا لكن وناغه كو دعايو ومن يقترف حسنه نجد له سماهين قفك حسنه كسبده مرك اقترافك خيرك يا شرطه بو كو دعا لكن شرطه وبدن يحي ويان مرك واحد كسبتين يعني واحد ليه وا لغا ابال مرين دتكاس قف والباب ذنبي او ليمد سواء كان ظاهرا او خفيا سواء كان قليلا او كثيرا وحضونا همقدي وا لغا ابال مرين يا مالنت قيامها ويان ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ولا تاكلوها عنيننا عنيننا عنيننا هداته ذلك المؤمنين تاعها مما كيها عنين حقي وحكا عنين ذكر لم يذكر ان لشيغن اسم الله الله مغعيسا عليه اي عند ذبحه مرك لا غورعيو انا مغع الله لو خسين عنيننا عنيننا وكفغاده وي وانه اكل عنيداسي او وح اله مغي الله مغعي ان لو غورعين عنيد لا عنا اما وانه ذبح لفتي سو علي غورعيدا اله مغعيسا ان لو غورعين اي مغع كلا لو غورعي لفسق فسق وي يعني وخروج عن طاعه الله سبحانه وتعالى طاعه الله لا بخا ويا وان شياطين شياطينتي ليوحون ويوسواسيان الى اوليائهم اوليادودي بي وسواسيان dadkoodi ayaga waligoodi ahaayeen la xiriiray oo maarta ayaga caabudi jira ama ka dambeeyay ayay waswaasiyaan waswaas bay ku ridaan maxay waswaasinayaan li yujadiluukum idinka mu'mininta inay idin la doodaano baatil idin kula doodaan baatil inay idin kula doodaan ayay idin ku waswaasinayaan wayna taatumuhum shayadin tasaddiat ati'aan oo waxa ay wadaan oo ay waswaasinayaan waswaaskooda iyo waxay amrayaan iyo waxay reebayaan aad ku ati'aan إنكم إذنك لمشركون كو مشركين رب الله وذا جيبات كمتين عبادي سويا قابت كم النقونة مشركين تا آيات كم النقونة يسويا أيضا يعني السبب كسو الدكتين مركي علماته كهب ليان يعني وذي الرواية اسكنوا دو بيشيغان نسائي وكالياتي أبو داودي وذي وريان أي ماذا وريان وحيليه السبب كسو الدكتين وحوي مشركين تأي معاندة النبي الله محمد كسمين جري عليه الصلاة والسلام عناد بكسمين جري وادبي جري والدود جري أيها وحد جاء هيستان على الأرض مركز وحيدي جري وحيكو أورين جري مركز مؤمنين تأي النبي الله محمد يا الله الليان أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله يعني وحد نيذه وحد عنيسان وحيدين كأدشان وحد عنيسان وحو رب الدلينة ومارتين ما عنيسان يا الله عنيبات أرانيسان دفك كريبيسان يعني وحي أجيدان بختك إلهي باد دليب إليه حولها إذنك قعنتكو قورعتين هلا عنا ليدي بختك رب الدلينة أو إلهي أو دلينة يا الله عنيبات أرانيسان ووسواس الشياطين ووسواس الشيطان الشيطان كو حكو وسواسيه ويا رواية عبد الله بن عباس بالقورية يعني أي ماذا سانا كسو قورين يسويا مركا الله سبحانه وتعالى وحو آيدا نوقريبي wax alla waxaan magaca rabbi marka la gowracayo lagu xusin wax alla waxaan magaca ilaahay lagu xusin marka la gowracayo yaani maareeyti cunitaankiisa bana la kareebaya inaan cunno maxay hore waxaan la soo amray wixii ilaahay magaciisa lagu gowracay inaan cunno sooma waxaan lagu gowracay inaan la cunin baa la rabaa marka nahyigaas waxa soo hoos galayo nahyiga diidadaas reebidana la kareebay waxa soo hoos galayo waxa الله مجح عيسى لو غورعينه مجح كلا لو غورعه يعني مثلا سنما لو غورعي وسو غليا لانه وحو نقر وما اهل لغير الله ونقناه يعني موجد وما ذبح على النصب ايا سو غلي وحا كميدا يعني ما رتي وحا جن لو غورعه وحا مخلوق مخلوقات الهي كميدا لو غورعه ايا وحا سو دا سو ودا غليا ويان غورعاس او ابل وحا وي حرام نقناه waxaa lamida waxaan magac ilaahay lagu xusin meetida oo kaleeto وحي علماء مركو كدران او اي خلاف نكم وجيان انت سوا متفقوا لانه وح الهي غير كله قورع وحرام انه يوالو ودعوقيا نصبوا الهي كشري وما ذبح على النصري وما اذل لغير الله وادو ودعوقتي مقع الهي مقع عنهم قفك اللي هو قورعه عدو دون النبي الهي انبيذي سير رسول الهي رسول شيء سكم اذا بعض النقضاء مجيدا وحرام النقضاء مقع الهي مقع عنهم قفك عدل هو قورعه تام ومتفقوا شيء بقتي جانا ومتفق وياه لأن ما جاء إله لقوم جورعين وبقتي وياه وحلاني ده يعني ما ركتي وحس مرك علماء يكذبوا ذان قفك مسلم كأه ذبي حدا أو جورعه أو ما جاء إله أسم كل شيء جن محكم كيد القناع أما كسها وقت جم جاء أما ها هالمامو يعني هو بهالمامو مركو الناس إنه جور عربي بوما جاء إله هالمامو ama kasbo oo uga tagay baba sheegi ma neefka iska gowracay kaasoo kala xukunkiisa muxuu noqon culimadu saddex qowl ayay soo guuriyaan isoo raran saddex ra'yi bay kala leeyeen qalo waxay leeyeen wax alla wixii magaca ilaah allah aan lagu gowracin waa xaraam qofka gowracay muslim ba haba noqdo haduu rabo lama kala saarayo waliba inuu halmaansan yahay inuu ula kac uga tagayna lama kala saaray مرد بحضر مقع إلهي بلا شيقين نفكاس وبخت بإليه ولا طوريه رأي قاس وحكوتكي صحابه وحكمه عبد الله بن عمر أي كمدة أي مدك اللي تقو تابعينتي وحكمه يعني مارتي محكمه مثلا عبد الله بن عمر بان شيقنه صحابه كمدة نافع مولى بن عمر كمدة عامر الشعبي محمد بن سيرين أي كمدة رأي رواية من مذهب إمام مالك رواية كميدة احنا سداس وكتغي امام احمد من رأيه رواية كميدة احنا سداس وكتغي ابو الثور سداس وكتغي مارتي داود بن علي الظاهري اصغر سداس يكوبة التغيين ويان حديثي ترضى بطنيت ايه النحي ايضا او مارتي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليها عليه ايضا عموم كوذي قادنا يعني ولما وحي كحر جيان اليهم وانه لفسق نوب الهي سبحانه وتعالى وبفسق بإليه مركا يعني وإنه لفسق وخروج عن طاعة الله بإليه سلا درتي لما عني كارو قفك مسلم كاوحي أو قورعي حدوه بمقع مر بكتغو أما ها هالمامو أما كسا أغتغي شيقا ذبي حداس وحرام بأورمي رأيي قال لباد وحوي علماء قول كالباد يقبان حيليه المقع شرط معه تسمية ذا إن الله مقع سلوه مقع هذا شيء واجب معه ومستحب إليه وشيء مستحب سنوي يعني واجب هذا كتكت وشيء حرام نقني معنى ما هي وشيء مستحب ولا جعل هذا إليه حدي كس لوقتها إيه حدي حلمام لوقتها با قفك مسلم كوحو قورعو وحلال بأورني وحلال حرام ما أحب إليه ماذا بكاسنا أي ماذا قرت وحكم ذا عبد الله بن عباس أبو هريرة رضي الله عنهم أي صحابة كمدة عطاء ابن أبي رباح بكمدة علماء كل سلف كأحيب كمدة ويا مذهب إمام الشافعي رحمه الله أوقبنا هي جميع أصحابه إمام الشافعي أصحاب تي سنة مذهب كأي قبان واصلة سويا ولذلك أيو إمام الشافعي مركو كجواب أيو آيدا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي علماء عموم كيدا قبصدين وإنه لفسق وحوليه حي وحلو جذاب وليا وحلو حنباريا أيضا أيضا في صورة بين الدحلة إذا نقول إمام دانتو أيالو حنباريا قل لا أجد دبالو حنباريا حيالي يعني وحلو جذا وإنه لفسق انت وحلو جذا وحي إلهي مقع عيسى مقع عنا حين هو قور عوي ساسا لو جذاب ولي أيضا أخري قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وإلا لغير الله به مايا فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله بأورنه فإنه رجس مركلين بل أو فسقا وإلا لغير الله فسق هو محي وحي إلهي مقع عنه أنه قورعه مركت آية أو فسقا تان يعني وإنه لفسق انت وحي عدين إيسا إن لو جيدبوا ليه وحي مقع إلهي مقع عنه أنه قورعويا ساسا لو جيدبوا أرنه لكن قفك مسلم كاوحو قورعه وحلال بو أرنه سواء ترك عمدا ترك التسمية عمدا أو نسيان أما هالمامها أغتقو أما أولكعها أغتقي قفك مسلم كاوحو قورعه وحلال بو أرنه رأيك سدحات أي أيمدو أي قبان والرأي اللي بدو أي دحات سنية حليه حدي قفك الذابحة أهي نافك الجورع ياي أو مجعي الله أغتقو حلمام أغتقو سقو حلمام سن أو جورع مدام أو مسلمية سقو حلمام سن بوكتقي وحليه لا يضر شيء وحلال بأورنية وحوما ديباني هو حلمامي وحلاله لكن هذا كس أغتقو وحليه حلال ما هو حرام يعني هذا الكيد حادينية رأي قاسر وحاقب علي بن أبي طالب روايك عبد الله بن عباس الغوري سعيد بن مسيب عطاء طاووس بن كيسان حسن البصري اي مذهب اي كتغين اي مذهب كامام مالك امام احمد مشهور كاهل ويقان ومذهب كاو الا كلا فرقيو الا كلا سار حدو هل ما موغا تغو وحلال حدو كس اوغا تغنا وحرام مغا عيره اوغا تغو سلاس اي اورنيان ويه marka ayada marka marka tiirisid يعني وحوي مركات يعني مارت آيضة في رسالة وحوي قفك مسلم كا قولك مثلا يعني ظاهر أهم أموغض قفك مسلم كا ذبي حديث وحلالوي وحلالوي أما كسها أغتقو أما مارت حلمامها أغتقو لأن التسميه وحيليهين ودكتي نبي عليه الصلاة والسلام حديث بذن يعني مارت أي سوء أررتو لقوريا حول أنت لسوء قورعي wax lagu gowracay aan la ogeyn ba lo keenay Aisha radiyallahu anha markaas uu ka shakiisay markaas nabiga weydiisay markaas uu yiri samillaah fa kul bismillaah ka tiraa iskoon yaan saaso kala mar marka waxa ilay muslimiinta yaani aayada waxay tusinay haday yaani qofka waxay leeyeen culimada yaani meetida baqtiga oo la cuno iyo maadbixa cala nusbi oo la cunaahin وفسق ويسين إلهي القرآن كأكو شيئي ويين وخروج عن طاعة الله حديث استحلال أولي ما يدو قفك أو حلال يستنى وكو قالوا بيا وإي حلال هدو يراد وكو قالوا بيا بقتك إنه حلال يهي وح إلهي مقع عيسى مقع عنه وكو قور عيه وإي حلال هدو يراد وكو كفرنا يا ويين أرن كاسوحو خلافسين يا قفك مسلم كاوحو قورعه أو أوصل مقع إلهي كو مقع عامم يعني مارتي أكل جيس عنو ديسة لا يسمى فسقا بيليه فسق لغو ماما قعابيو يعني ما رأيتي مانا كفرنا إجماعا قال لي مانا ماها مقع أوكتك حتى أما نسيانها أوكتك أما عمدها أوكتك كو كفرين ما يبيني مركا آيادا كنتو سن ما يسو ذبي حدا قورع وقفك مسلم كأو قورعي كتبيست أو ما رأيتي كتبي ما رأيتي بسنك أوكتك سكسنا أوكتك إني ذبي حديث حرام تهم كنتو سن يسبيني والعلم عند الله مركا سيداس قول كاساد مدائن وظاهري هاي لا نقفك مسلم كشيئا يعني هديبو قليا مارت أضاحبو سمينيا وحو سميني عقيقو سميسانيا وحيالا بدنو قورعانيا مارت شات اللحمينو قورعانيا وحولاو هيربو كدقانيا وحاسو إذيل حضو هالمامي هدي كلب وتسميه واجب معهم بأورانيا ولا تأكلوا هعونينا هعونينا مما كي هعونينا حقي وحبها كعونينا ذكر لم يذكر على شيئين اسم الله عليه مدع إلهي ألو شيئين قلت لقو رعي وإنه شيئات أكل قده عنتانك عنتانك سلعنه يعني ما ركتي عندي سلعناه وإنه أكل قو علين كرنا وحن قلو علين كرنا ذبحي قلفتي سلوى ضوالو علية لفسق فاسق نموه وخروج عن طاعة الله الله طاعدي سؤال لقب حويا وإن الشياطين شياطينتي ليوحون ويوحيونيا بمعنى ووسواسنيا إلى أوليائهم بدكو دي أولياء ذو دي وأولياء أولياء الشياطين شياطين أولياء ذو دي كوا ولي كبك تاهي ويوسواسيان ليجادلوكم إنا إذن لدوذان إذن كمؤمنين تا باطل إذن كل دوذان ومثل حابة كمذا يعني هذا الكعير هذين أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله ويجاد ميتدي بقتي يجاد يعني تاسبا كمدة مجادلة بالباطل وين ليجادلوكم مركا الله سبحانه وتعالى أوليه مجادلة أو باطل لقد ضوضه وتاس وين مركا الشياطين تا ليوحون إلى أوليائهم أولياء ذو وحيودان وتحل أصامرني يعني مارتي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وتصامر نويا طبراني وحورنا يا يعني ما ركتي oo ka warinaya nin la yiraahdo Abi Zumail baa wuxuu ka warinaya sida Ibn Kathir uu soo guurinayo rahimahullahu wuxuu leeyahay Abi Zumail baa wuxuu oranaya kuntu qaa'idan inda Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas baan aqfa biyeebu yiraa la joogay markaasa waxa soo xajiyay wa xajja al-Mukhtar ibn Abi Ubayd Mukhtar ibn Abi Ubayd nin la yiraahdo ayaa xajimid مختار ابن أبي عبيد نوى متنبي من النبي نمشى يكتيبوها وكذابوا بين لوها آدوا حنبوها النبي بان أحيبوا ديجر والإي وحيو ذا وآجد دنبنا واحد دلي مصعب بن الزبير أياد دلي يعني ما أردت السراء هجرة ذا مركا يهيد تضبي لحذن كي مركا يهيد أيو دلي ويا مركا عبد الله بن عباس أيا مركا نن أيمي مركا سوى حويري يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة أبو إسحاق وحلو جد وكنيدي مختار ابن أبي عبيد أبو عبيد أبو إسحاق وحشيك تيبوير وحشيكنا يا إن حال الله وحيودي وحي إنه أسود دقي لوسود دقي أبو شيكنا عبد الله بن عباس وحير صدقة وارنتي سوير ها والله وحيودي وارنتي بوير مركز وكتجي مركز صدقة ذي بن لي أبي بوير وحدها يو أبي زميل بأورني مركز عن عبد الله بن عباس وتجي مركز عن وحانري يقول ابن عباس صدقة وارنتي با تري من كان نبي نمد الشيخنا واللي وحي يوري سبا وارنتي وتريبون مركز عبد الله بن عباس وحيري هما وحياني وحي هو اللب وحي يبون وحي هو اللب وحي الله ووحي الشيطان وحي إلهي وحي الشيطان وايبون وحي إلهي فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وحي إلهي نبي الله محمد الله وحي يوري عليه الصلاة والسلام ووحي الشيطان إلى أوليائه وحي الشيطان أوليه سأل له وحي هذا مركز آيات أخريه وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يعني آيات أيوه أخريه سبق ابن عمر نوالك سوى ورياه إنه هذا كان آيات سوك الأوليه نوالك ورياه وياه وإن الشياطين ليحون ويوحيون إلى أوليائهم أوليه ذي أيه وحيون أو وسواسين ليجادلوكم إن إذن لده ذا وإن أطعتموهم حديئات أطيعذان oo shirkigi aad ku aqeecdaan ila awliyadiin waa mushrikiin way shirkigi aad ku aqeecdaan ay idin farayeen tahliilki iyo tahriimka aad ku aqeecdaan yaani ma aragtay waxa idin amrayaan ama idin ka nahiinayaan aad ku aqeecdaan innakum idinka la mushrikuuna baatihiin kuwa mushrikiin oo midhuma ayagoo kala baad la midhiin weeyaan laana xaq ilaahi baad kala xateen dadkii makhluuqii baad waxa la sinteen ahkaamtoodii ay ayagu iyo qawaaniintoodii ay sameysteen بعض واحد الله سنتين أحكامة إلهي سبحانه وتعالى مركوا وحي لم يتهي يعني ما رأت اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله عدم إلهي أهل مركوا وحكوا حلشوا وأتكوا وافقضوا أما وحكا حرمته وأتكوا وافقضوا ومعصي إلهي أي كفرته وأتكوا وافقضوا طاعة إلهي أي كاررته وأتكوا وافقضوا ربي ما تكبق تيبا لك أورنا يا خفك أسي يعني ما رأت سلو الله ليه اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله حديث كإمام الترمذي أولين آية يعني عدي بن حاتم رضي الله عنه مرك آية سودة كتيبه وحكيري يعني يا رسول الله ما عبدوهم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابهم من دون الله ما ينن عابدين بويري مركاسه وحكيري أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم حلاشي كحرمين حرامتين ويحلاليين مركاسه كراعين عبادتهم وطاس بولي ويعابدين بورنا يويا مركا وإن أطعتموهم إنكم المشركون أيغو كرار لمن نقر إسان ويا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هل كان تصال إلهي سبحانه وتعالى مؤمن كأي كافر كأوسا مينيو يعني قفك حدوسا مؤمن هين وقال أويهين وميدي هين مؤمن كنا إنه حيي هاي وقفنا لي هاي أيو الله نو بشيغي أو من أحد كان أها ميتا مد ميد هو الإنسان وكلك فأحييناه آن نوليني وجعلنا آن يلني له أحد كاس أن صون نوليني نورا نورا نو يلني نور كاسو يمشي أو سعون يبه نور كبا في الناس دتك دحدود وكسعون يانو يلني أحد كنوع عاصه asagoo gaalay Allah muumin oo ka dhigay oo iimaan oo siiyay iyo Qur'aanka iyo nuurkaas xadiga haystay kaman ahad man lamid yahay ahad man lamid yahay mathaluhu ay sifatuhu sifadiisu qofkaasi tilmaamtiisu fil dhulumaati mugdiyaal dhexdood ahaaday mugdiyaashaas oo laysa uusan ahaanin bikhaariji mid baxo minha dhulumaatka iyo mugdiyaashaas mid ka baxa uusan ahaanin mugdi waligii ku jiraya kaamiyo lamid yahay weyn waa qofka kaafirka oo kufrigiisa ku dhintay marna aanan ka bixin kaamiyo lamid yahay qofka mu'minka lamid ma aha weeyaan mana sinna labadoodi kadaalika ay midla dhalika tazyiini qurxinta kaafirka yacni camalkiisa xun loo qurxiyey baa zuyyina la qurxiyaa lilkaafiriina gaaladii maa shay loo qurxiyaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyo waxay sameyn jireen ayaa loo qurxiyaa weeyaan marka mathal ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo tusaale uu sameynayo dadka mu'miniinta ah ee qofka ilaahay marka hore baadiyeysna uu rabbi soo hanuuniyo oo iimaankaas islaamnimadii iyo khayrka helay ku dhintay lamid ma aha qofka islaamnimo iyo diinna qaadan oo gaalnimo ku dhintay labadooda ma sinna weeyaan awa man ahad kaana ahaaday maytan mid dhinsan ahaa yacni qabla hidaayatihi lahu intuusan rabbi hanuuninin mayd ahaayo kufri buu ku dhex jiray jahli buu ku dhex jiray macaasi buu ku dhex jiray waa marka qof mayidoo kaleetoo lamid yahay weeyaan oo kolkaas axyaynaahu aan nooleynayo aan ku nooleyna bilislaami waliimaani waaaca iimaan iyo maarata taaco iyo islaamnimo aan ku nooleynay wajacalnaa aan yeelnay lahu axadkaasi nuuran nuur aanu yeelnay nuurka oo yamshii bihi nuurka uu ku socdo finaasi dadka dhexdiisa uu ku soconayo almuraadu binnuuri huna waxaa loo jeeda alqur'aan qur'aankaas wey laanna qur'aanka sida cabdullahi bin cabaas uu ku fasirayo wey qur'aanku waa nuur oo qofku uu iftiinsado laanna wuxuu u muujiyaa caqiidada baatilka iyo midda saxda u kala muujiya qofka caqiidada saxiixa ah iyo midda kufriga ayuu u kala muujiyaa wuxuu waxa uu u muujiyaa oo u caddeeyaa waxa maaragtay insaanka laga doonayo adduun iyo aakhara inuu la yimaado iyo waxa laga reebayaba u caddeynaya wuxuu u caddeeyaa waxa xalaasha iyo waxa xaaraanta marka qur'aanku waa nuur nuur wey marka qofka qur'aankan haysto ku dhaqmayo wuxuu la mid yahay qof iftiin wata oo yacni dad la dhex marayo mugdi ku jiro iftiinka isagu haysto oo dhex marayo ayuu la mid yahay weeyaan axadka sidaasihi kaman axad ma la mid yahay kaman mathaluhu ay sifatuhu in la yidhaahdo oo aan maaragtay mathaluhu inta mubtadaysano fi dhulumaati khabarka ka dhigna way jirtaa kaman axad miyuu la mid yahay mathaluhu ay sifatuhu xaalkiisu fi dhulumaati mugdiyaal dhexdeeda ku sugan ama inaan dhahno kaman axad miyuu la mid yahay mathaluhu yacni xaalkiisu mathalu man fi dhulumaati qof mugdiyaal ku jiro xaalkiisoo kaleeto miyuu la mid yahay weeyaan kaasoo kale miyuu la mid noqonayaa weeyaan lamid ma aha weeyaan qof jahli iyo kufri iyo dalaal iyo baadi iyo alahwaa ku dhex jira lamid ma aha qofka saaxibul xaqa ah oo sunnada ku dhegan weeyaan labada qofood laba ma sinna weeyaan dhulumaadkaasoo laysa uusan ahaanin mugdiyadaasoo laysa uusan ahaanin bikhaariji mid baxo minhaa mugdiyaasha xaggeeda uu ka baxa uusan ahaanin marka qofka muminka allah baa weligiisa ah mugdigo inta laga saarabaa iftiinka la geeyaa qofka kaafirka ahna shayaadiinta awliyadiisii ah nuurka intay ka saaraan ayay baad maartay dhulumaadka iyo mugdiyada ay u jeediyaan sida allahba fi suurati albaqara uu ku leeyahay الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وتاسويا قفك مؤمنك وقف حي يوي وقف نول وقف بصير وحرك يوي سيد رب الله سبحانه وتعالى في سورة هود وكذا مثل الفريقين كالأعمى والأصم جيدا مثل بلا ودقلا أساسا جيدا iyo wal basir wal samii mid wax maqlay waxna arkayo labadaas laba siman miya ma sinno way saas loo jeedo way kadalika sidaas oo kale yaani mithla dhalika tazyin al baligh yaani ma aragtay muujinta qurxintaas oo kale bazuyina la qurxiyay lil kaafiriina gaaladi ma kaanu yacmaluuna وحي سمينيين وشركيين وكفريين وجهليين وحي باوناق لو تسي وناقي او ايمانكي توحيدكي خيركي حميلا لو تسي درجة دا سوكالانا ودرجة دا فرعون قاري وربك شايقوي كذلك زينا لفرعون سوء عملي وصد عن سبيلي يعني تاسو كلو عمل كيس حمابة فرعون لو قرحيي سلا درتد بحقي مارت اللقر ريبي وحقي بلوكي ذا اللقر حجابي بعض الكاسو دفاعاويا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وكذلك مثل ذلك الجعل يلد أوكلا أي أن جعلنا يلني يعني مارتي وحلوجي ذا وكذلك أي كما جعلنا مكة كبراء سدى أن مكة يلني كبراء وددوا وين مجرمين عن يلني بان جعلنا يلني في كل قرية مقالك استكل جيدنا أكابرك وين بان يلني مجرميها كوود واوينا با يلني كوود دبيلياش اها ايانا كابر كيلني وي مجرميها كوود دبيلياش اها با كو مدخدا كدغني وي ليمكروا اني فساديان او مكر سميان فيها مغالداس دخلد اني مكر كسميان اي خيانه اي خداع اني كسميان ايانا او يلني وي وما يمكرون مدكريان او مخيانان الا بانفسهم نفتود ان بي خيانان بكران وما يشعرون من اغين نفتود خيانيا حي افستان يعني ما رت حق الله ورسوله سين لا دريان لكن نفتود بي ديبيان ضررك كايماري مكرغاسي نفتود كو نكونيا ويان مركا ايدان يعني وحو ربي نوغو شيغي وا نوع تسليهه كميدا سيدنا نبي محمد ومشركين تن قريش يكو ديبتي وأكابر ضد مدح الرؤساء هو وين يوجوغان با رسول كستا مغالدي لغا سو ديري كواس وكلاف فديه اودياشاس مدحدا اهو مارت حقديديده اهو مجرمين تا ايا صفنا مركا صبر بالليل مكرغودن ايغو كنقنيا وانتاس وخا لو جيده وين وكذلك يعني كما جعلنا مكه كبراء سدا ان مكه ويلني ضد مدح يعني بان جعلنا يلني في كل قرية مقالة كستكولي أكابراء في كل قرية قرية كستكولي بان يلني مجرميها كوودي مجرمين تأهاية دنبيرياشة وقوة وينا بان أكابراء مضحكة دقنيوية مركا مجرمي ذا سيوا مفعول كي جعل ذا خوري مفعول الأول كي بان كدقينا أكابراء ذا المفعول كي لبعضا كدقينا ويا أكابراء بان كدقين أكابر حال إله ذا وجمع أكبر سيدة أفضل أفاضل لو جمعية أوكالة أيال إلى هذا وحا لو جيدة الرؤساء والعظماء بدك ووينا مدحضة أها أيال لو جيدة ووين بدك الدقودي بدك رحايين مدحضة أها وحق كهرماني كوا ومجرمين توه الدبيلياش أها ووين حق هرتقنا يولي ليمكروا فيها محان أيال ليمكروا فيها إن دعوة مكري مركم حال لو جيدة إلي مادين وحاوي باطل كي إن سبيل الشيطان يددك أغياران كفر يددك أغياران شرك أغياران محاربة ذي أنبياء إلهي الرسول إلهي للدرر هي أتباع ذو هذا فعل بلغ للدرر إن يسميان تاسا لوجيه مركا أكابر تيبا لخصيصي أولا سو خصيصي لأن ددك مدحضة فسادك أيها أخر ريو هذا دوران إن فساد سميان وكو أود أولا فسادك سميان كرويا مركا ليمكروا فيها مكرغا اي فساد اني سميان بان او يلني marka adigana ku waaso kala qaryadaada jooge sabir way nabi ilahi muhammad way wa ka horimaanaya wa ku cinaadayan xaq dadkii bay kugu dirayaan halkada wama yamkuruna marka yaan runti sidaas weeyaan aayada dadka yaani ma aragtay madaxda ah oo dadka loo nicmeeyo ama xoolaha la siiyo ama jaah la siiyo dadka xaq ka hor imaado way أما ذلك ضعفة ومساكين تهي تتحق أهو قاسونا مركيبا قاتل كمدين ويا سيد الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أوليه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا مركان ربنا مقالئنا انحلاقنا دد كذا مضحران أمرنا إني فسق لي ماذا فسق بي لي مادان كفر بي فافيا دين تي لدرران خير كي لدقالمان يعني شرطي اقرقاران باطل كي اقالميان سلاسي سميان مركاس الله حولي عذابك مركا كحق نغضه وان باب إنا مركاس إلهي هلاقا سبحانه وتعالى مركا أكابرت المجرمين إنا يحايان بدكو ذا مجرمين تي مجرمين تي با ملاح لقد بيقوية ليمكروا إنا سميان مكري يعني بكران فيها مجال دحليله خديعه يا مكر اي كسميانو دعوتي خيرك دينتي توحيدك كوري مالا وما يمكرون ما ذكران الا انفسهم نفت الا بانفسهم نفتوده مويه واخ كلو ديبيان ما جرى ويان يعني وما يضرون بمكرهم الا انفسهم مكرغود نفتودهم بكو ديبانه عيد كلو واخو غديبي مايان ويان وما يشعرون من اوغا اني نفتوده ديبيانو مكرغان اي سمينيان عربتيسا انو عرب حمليسا ايغو كوسو نوقنيا ما اوغبو ربي ليه ويان والله سبحانه وتعالى اعلم.